نعم يا سليم. الميت اللي صار إنه إذا كان فيه مقبرة معروف فيها ناس طيبين وفيها معروف مقبرة فيها ناس دون ذلك الشيء. الناس على كل حال أحوال الناس تختلف ومثل ما يتخير الإنسان جلال فلا في الدنيا يختار غير شيء فلا. هذه الحكمة ولا ما الحكمة شيء؟ العلماء يقولون يستحب أن يكون دفنه عند الصالح مثل عند أهل الصلاح، واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه. لكني أنا في نفسي من هذا الشيء في نفسي من هذا الشيء. أما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم، ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور المسلمين. ومن ثم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. عمر يا شيخ مثل ما ذكرت تفضل في ذكر الله خير بعد زبر المتقنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص هو أبو بكر بل خاصية ما خصها لما أمتها لغيرها، كنا قرأ لي قرنان من أهل السماء لي قرنان من أهل الأرض، ولهم ميزة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي عند ما هي للصحابة الثانية. إحنا مستوارك الآن تطلب أني أن نقول أنه ينبغي أن يختار الإنسان الموقع اللي يكون قريب من الصالحين. نعم. أقول قاله الفقهاء. نعم.